بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن السلام نترككم عليكم مع الدرس. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. معذرة، وين وصلنا؟ صفحة كم؟ مين اللي خطط؟ نعم. تلخيص لما أخذناه سابقا. أراد شيخ الإسلام أن يوضح مسألة أو مفهوم التشبيه، وأن التشبيه في حقه تعالى لا يصح ولا يجوز، ولكن في الوقت نفسه لا يصح لنا أن نرفض ما ثبت بالكتاب والسنة بدعوى أنه من التشبيه أو التجسيم. ففي حين أن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وهذه الأدلة السمعية توضح وتبين بطلان التمثيل والتشبيه. وكذلك الدلالة العقلية قد قامت على أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، ولا يمكن لشيء أن يشابهه، ولا يشابهه هو سبحانه وتعالى شيئا، لأن هذا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى يماثل شيئا أو شيئا يماثله لأدى ذلك إلى التناقض، لأن جميع الأشياء هي حادثة مخلوقة، والله سبحانه وتعالى قديم واجب الوجود، فلو شابه شيئا لكان حادثا قديما، وهذا تناقض، فهو سبحانه وتعالى منزه عن المشابهة بالأدلة العقلية وبالأدلة السمعية ضرورة. لكن هناك من اشتط في مفهوم التشبيه فأصبح ينفي كثيرا من الصفات بدعوى أن ذلك من التشبيه أو يلزم التشبيه أو التمثيل. فبين في الدروس السابقة كثير من الآيات المثبتة لصفات الله تعالى من العلو والاستواء واليد والوجه والفوقية، جميع الصفات وجميع الأسماء، وعرض لمناهج المتكلمين ومواقفهم إزاء هذه الأسماء والصفات، وكانت مواقفهم متباينة بينهم، بينما بعضهم يغلو غلوا واضحا في نفي جميع الأسماء والصفات، حتى أنه يأتي بالنقيضين كما سبق بيانه، فيقول حتى لفظة موجود لا يمكن أن نطلقها على الله سبحانه وتعالى، يقول نقول لا موجود ولا معدوم، ووضحنا ما يلزم من ذلك من وصفه بالامتناع، لأن جمع أو رفع النقيضين كجمع النقيضين كلهم من الممتنعات. وبعضهم قال لا، نثبت بعض الأسماء دون بعض، أما مثل الجهمية الذي قالوا نثبت بعض الأسماء التي لا يتصف بها الإنسان ككونه خالقا كونه قادرا، أما سائر الأسماء فلا نطلقها على الله لأن ذلك يقتضي التشبيه. وبعضهم قال نثبت الأسماء لكن لا نثبت ما تتضمنه من الصفات لأن ذلك من التشبيه، فنقول أن الله عالم لكن بلا علم، نقول قادر بلا قدرة، نقول سميع بلا سمع، نقول بصير بلا بصر. وهذا مذهب واتجاه المعتزلة. بعضهم قال لا، نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات لكن هناك صفات لا يعني ورد بها السمع لا نستطيع أن نثبتها، بل نؤولها بما أثبتها به العقل، وهم الأشاعرة، فيثبتون سبع صفات ويرفضون باقي الصفات التي تسمى خبرية مثل الغضب والرحمة والمحبة واليد والوجه، يرفضون أن يطلقوا هذه الصفات الله سبحانه وتعالى. إذن لا نزاع بين هذه الفرق جميعا في امتناع التشبيه في حقه تعالى. جميع هذه الفرق ماذا تقول؟ تتفق على أنه يمتنع التشبيه والتمثيل في حق الله تعالى، التشبيه باطل. لكن أين النزاع؟ يزقع النزاع بينهم في مفهوم التشبيه. ما هو التشبيه؟ ما مفهومه؟ بين إفراط، وهناك أيضا المشبهة أيضا قالوا حتى إذا قلت يد كيدي ليس هذا بتشبيه، سمع كسمعي ليس بتشبيه، وهو جائز في حقه تعالى. فإذا بين إفراط وتفريط. فالشيخ أراد أن يوضح المسألة بأصلين ومثلين مضروبين، فبدأ بأقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة وناقشهم وحاورهم بناء على الأصل الأول، وهو إيش؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وحاورهم من خلال هذا الأصل. بدأ بمن؟ بالأشاعرة. إيش مذهب الأشاعرة؟ نريد نعيد يعني مذهبهم إيش؟ من يقول؟ نعم الصفات. نعم، إذن هم الأسماء جميعها يثبتونها، جميع الأسماء يثبتونها، لكن ينازعون في إيش؟ في بعض الصفات، يثبتون بعضا وينكرون بعض. ما هي الصفات التي يثبتونها؟ نعم سبع، ما هي؟ والحياة والقدرة، قلت العلم والقدرة. إذن عندهم سبع صفات: سميع بصير متكلم، هذه ثلاثة، حي قدير، عالم، كم صارت؟ مريد. كم صارت الآن؟ إذن مريد بإرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ب... هذه الصفات يثبتونها وينازعون في الصفات الأخرى كالحياء كالغضب والمحبة والرضا، هذه ما يثبتونها. لماذا لا يثبتونها؟ نعم، هم قالوا تلك الصفات السبع نثبتها على وجه الحقيقة، أما الصفات الباقية على وجه المجاز، لأن نثبتنا على وجه الحقيقة لألزم إيش؟ التشبيه، لألزم التشبيه، لأنهم قالوا إن الغضب مفهومه حقيقة إيش؟ غليان دم القلب طلبا للانتقام، فلا نستطيع أن نثبت هذا صفة الغضب لله حقيقة، ما نستطيع أن نثبتها بهذا الوجه، فلازم نقول الغضب الإرادة. هم الأشاعرة منهجهم بين منهجين، بين التأويل والتفويض، بين التأويل والتفويض، فعندهم كل ما أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أما أن تثبته على الحقيقة لا، فأنت بين موقفين، إما تقول يعني لا نعلم ما المراد بالغضب، نعم الله يغضب لكن ما ندري إيش المراد، هذا إيش؟ تفويض، يفوضون في إيش؟ في المعنى، يفوضون في المعنى لا في الكيفية. أما يجي أمام صفة اليد يقول نعم لله لكن ما ندري ما معنى اليد، هذا تفويض، ما المراد باليد لا ندري. وبعضهم يتجرأ يقول لا المراد باليد القدرة أولها، يعني صرفها عن الحقيقة إلى المجاز، صرفها عن الحقيقة إلى المجاز. بعضهم يتجرأ ويؤول، وبعضهم يقول لا ما ندري ايش المراد، ويزعم أن مذهب السلف هو التفويض، أن السلف لا يعلمون، لكن هذا الكلام ما هو صحيح، لأن ما من آية نزلت في القرآن إلا والسلف يعرف معناها يعلم تأويلها، ما من آية كما ذكر ابن عباس، سيأتي بعد ذلك يعني مناقشة المفوضة في الدروس الجاية، لكن هذه مراجعة لما سبق أن قررناه. إذن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات على وجه الحقيقة، وبعض الصفات يقولون نثبتها على وجه المجاز، ما نستطيع أن نثبتها حقيقة. ليش؟ ما عذرهم؟ قالوا لأننا لو أثبتناها على وجه الحقيقة لاقتضى ذلك التشبيه، وحنا ناقشناهم في ذلك وقلنا ليش ما تثبت الغضب مثلا؟ قال لنا الغضب لا حقيقته غليان دم القلب طلب الانتقام، فكيف أثبت على وجه الحقيقة؟ فنحن نازعناهم في ماذا؟ ردينا عليهم بإيش؟ ردينا عليهم بالإرادة، قلنا ما حقيقة الإرادة؟ وش قالوا؟ قالوا جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فقلنا لهم هل أنتم تثبتون لله إرادة بهذا المعنى؟ قالوا لا، هذه الإرادة هي إرادة المخلوق. يعني إيش معنى كلامهم؟ معنى كلامهم أنهم يعترفون أن للألفاظ حقيقتين، حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بالمخلوق، هذه في الصفات التي يثبتون في العلم في الإرادة في القدرة، كلها يجعلون لها كم حقيقة؟ يجعلون لها حقيقتين، حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بمن؟ بالمخلوق. في الصفات التي لا يثبتونها لا يجعلون لها إلا حقيقة واحدة تليق بالمخلوق، فلذلك ينفونها. وإحنا إيش نقول لهم؟ نقول كما أنكم جعلتم للصفات التي تثبتون حقيقتين، حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بالمخلوق، ولم يمنعكم ذلك من إثباتها، قولوا في الصفات الأخرى مثل ما تقولون في هذه الصفات. يعني أنت الآن عندما تقول لله علم، هل تجعل علم الله كعلم الإنسان أو حقيقة العلم كعلم الإنسان؟ يقول لا. كذلك إذا جاءت آية تثبت اليد لله فقل له يد تليق بجلاله ليست كيد البشر. أنت الآن عندما تثبت القدرة هل تقول أن لله قدرة كقدرة الإنسان أو حقيقة قدرة الله كحقيقة قدرة الإنسان؟ يقول لا. قلنا يا سبحان الله، إذن استطعت أن تجعل حقيقتين في القدرة، لما لا تجعل حقيقتين مثلا في الغضب، وتجعل غليان دم القلب طلب الانتقام هذه حقيقة غضب من المخلوق، أما حقيقة غضب الخالق فله غضب يليق بجلاله كما أن له علم يليق بعظمته وله قدرة تليق بقدرته وعظمته وكبريائه. فهمنا يا إخوان؟ إذن نحن نقول لهم يعني أنتم عندما لا تجعلون للصفات التي تنفون إلا حقيقة واحدة غلط، فاجعلوا لها حقيقتان، حقيقة تليق بالخالق وحقيقة تليق بالمخلوق، ويلزمكم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أما أنك تثبت بعض وتترك بعض هذا تحكم، هذا في اعتذاره الأول. ثم جاء واعتذر اعتذارا آخر، وش قال؟ قال الصفات السبع دي ثبتت عندي عقلا فأنا إذن أثبتها، وتلك الصفات لم تثبت عندي عقلا فلا أثبتها. ونحن ردينا عليه من وجهين. أولا قلنا الدليل من أصله أنه يطرد ولا ينعكس، فعدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، وهب أنه ما في دليل عقلي لكن في دليل سمعي قام، المفروض أنك تقبل الدليل السمعي، لأن نحن كما قلنا يجب علينا أن نوطن أنفسنا أن نقبل كل ما جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرده بعقولنا متأولين. هذا معنى التسليم للنص القرآني، وهكذا هذا هو منهج السلف، الالتزام بالكتاب والسنة عقيدة في كل شيء، كل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا الله تعالى به يجب إننا نقبله ولا نعارضه، وإلا إذا عارضته معناته أنت إما أن تطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم أو تطعن في إخلاصه، وهذا أمر باطل. يعني كأنما أنت لما تثبت شيئا لم يثبته الرسول أو تتكلم في شيء لم يتكلم به، كأنما جعلت لك ميزة علم أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول هو أعلم بالله منك، أو أنك أنت تزعم أنك أنصح للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعتقد ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه، وخاصة في مقام العقائد. هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نعتقد عقائد تؤدينا إلى جهنم؟ لا يمكن يعتقد هذا إلا المذاهب الباطلة، هذا لازم مذهبهم، لازم مذهبهم إما الطعن في علم النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في نصحه أو الطعن في صدقه، أنه يخبرنا بخلاف الواقع، يخبرنا بخلاف الواقع، هذا طعن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لازم جميع المذاهب التي ترفض ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك يجب أنك أنت تعتقد اعتقاد جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا، وأنه أخلص وأنه أصدق. فيه بعض المذاهب كما قلنا سابقا أنهم نعم يزعمون وهم الفلاسفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صادق، إذا ما كذب للمصلحة أخبر بخلاف الواقع، ليش؟ لمصلحة الجماهير. هذا من يقوله؟ الفلاسفة، قلنا هذا مذهبهم، إذا طعنوا في صدقه. فلذلك أيها الإخوة يجب أننا نوطن أنفسنا للالتزام بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة، يعني لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته، ولا من شر إلا وحذر أمته منه، يجب تعتقد هذا، هذا من عقيدك يا أخي. لما يأتي هو يقول هذه الصفات ثبتت عندي عقلا وهذه لم تثبت عندي عقلا، نقول يا أخي هذا جاء بها السمع، لنفرض أنها ما دل عليه عقل، لكن ما دام أخبرك الرسول يجب أن تقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغضب فيه دليل، والرحمة فيها دليل سمعي، اليد فيها دليل سمعي، الوجه فيه دليل سمعي، ليش ترفضها؟ ما في معارض لا عقلي ولا سمعي يجعلك ترفض هذه الصفات. ثم بعد ذلك بيّن لهم الشيخ أن هذه الصفات التي يزعمون أنها لا تثبت عقلا دل العقل عليها، كالرحمة والمحبة والغضب، وأقمنا الأدلة العقلية سابقا يا إخوان في إثبات هذه الصفات، والحكمة. نعم، بعد ذلك بعد أن انتهى من مناقشة الأشاعرة بدأ في مناقشة من؟ المعتزلة، ونفس المعتزلة ناقشهم من خلال الأصل الأول، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. أنت الآن تثبت الأسماء، تقول الله عالم قادر، هل يلزمك عندما تقول أن الله عالم قادر أنه جسم أو أنه تشبيه وتمثيل؟ يقول لا. طيب ليش إذا ترفض أن لله علم وقدرة وسمع وبصر؟ يقول أنا إذا قلت أن لله علم وقدرة معناته جعلته مثل سائر البشر، مثل سائر الأجسام، لأن هذه أعراض وتحتاج إلى شيء تقوم به. قلنا له طيب لا تجد في الشاهد ما هو عالم قادر إلا وهو جسم. هل لزمك إذا قلت في حق الله تعالى أنه عالم لك شبهت؟ قال لا، بالله خلاص اطرد مذهبك. فيلزمك مثل ما تثبت الأسماء لله تعالى أن تثبت له الصفات التي وردت في القرآن والسنة، وهذا هو مقتضى العقل. بعد ذلك دخلنا في حوار مع الغلاة، وهذا سبحان الله مذهبهم، مع أن لهم وجود وهؤلاء الباطنيين منتشرين هم الأسماعيلية والنصيرية والدروز، لكن الدروز طبعا انتفوا، يعني خرجوا من دائرة، ما عد يقولون نحن من المسلمين، لكن بقيت بقية من الغلاة يقولون احنا مسلمين، ولكن مع ذلك لا يثبتون شيئا، حتى صفة الوجود أن الله موجود يقول لك لا ما أقدر أقول موجود، لأن أنت تقول على الإنسان موجود وتقول على الجدار موجود وتقول على أنا بعدين أشبه بالموجودات. قلنا طيب إذا قلت ليس الموجود شبهته بإيش؟ بالمعدومات. قال لا، وأقول ليس بمعدوم، أقول لا موجود ولا معدوم. قلنا له طيب إيش تقع في إيش؟ في المتناقضات. يعني تقول لا موجود ولا معدوم معناته شبهته بالممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، الذي لا يمكن أن يوجد. أنت الآن فررت من تشبيهه بالموجود وفررت من تشبيهه بالمعدوم، وقعت في تشبيهه بإيش؟ بالممتنع، وهو أشد من إيش؟ مما فررت منه، وأقبح مما فررت منه. بعد ذلك دخلنا في قضية أخرى، وهو أنه لا يسلم بأن نفي النقيضين يستلزم الامتناع، وقسم، والظاهر لنا يعني شرحنا هذه القضية بلا مزيد لها، وبينا بطلان مذهبه هذا، وقلنا له لا، يعني اعتراضك غير مقبول، وبينا أن رفع النقيضين يعني لما يقول لا موجود هذا يقتضي الامتناع، ووضحنا ذلك. وين وصلنا يا شيخ؟ صفحة 40. يلا تفضل. أما درس اليوم تكملة لما سبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. هنا عرض الشيخ لشبهة أخرى من الشبه التي تدعوهم إلى نفي الصفات وعند الفلاسفة، وهؤلاء الفلاسفة مذهبهم إن يعني موقفهم من القرآن إنهم يقولون نعم القرآن مليء بالإثبات، ويصور هكذا زعمهم أن القرآن يصور أن الإله موجود وأنه فوق العرش وأن له وجه ويد، لكن هذا لمصلحة الجماهير، لمصلحة الجماهير. وهذا صرح به ابن رشد في الكشف عن مناهج الأدلة، وصرح به ابن سينا أيضا، ولكن الحقيقة لا يعرفها إلا العلماء في زعمهم، وهو أن الله مجرد عن الصفات، لأنهم يزعمون أننا لو أثبتنا الصفات من علم وقدرة للزم التركيب، وعندهم أن الذات الإلهية واحدة وحدة مطلقة ما فيها تركيب. في الوقت اللي يقولون هذا الكلام، عندما يريدون يصورون الذات اللي يتكلمون عن الذات الإلهية، يقولون هو عقل. إيش يعني عقل؟ يعني مجرد عن المادة. هم عندهم شيء مادي وشيء لا مادي اللي يسمونه العقل، وهو يعقل ذاته، إذن هو عاقل لأنه يعقل ذاته. ف فذاته معقولة له، هكذا هم عندما يتحدثون عن الذات الإلهية. فهو إذن عقل مجرد عن المادة، وعاقل لأنه يتعقل ذاته، مدرك لذاته، فهو معقول لذاته، عاقل معقول في الآن نفسه، وهو عاشق ومعشوق. يعني طبعا عندهم، عندما ننظر إلى نظرية الفيض أو نظريات هذه اللي كيف انبثق الكون عندهم، يأتون بنظرية أنه عاشق يعني الكواكب أو الأشياء القديمة هذه، يكون معشوق لها لأنها تتحرك يعني متشبهة به. يعني المقصد يا إخوان إنهم هم أطلقوا أوصافا على الله عز وجل موجود. انظر لفظة واجب يعني قديم، وجوده من ذاته لم يسبق، عاقل عقل معقول، عاشق معشوق عشق لذيذ ملتد، وفي الوقت نفسه يقولون انه واحد. إذن أنتم في النفس وقت عندما تقول أن الله واحد وحدة مطلقة، لم يمنعكم ذلك من إطلاق هذه الألفاظ، وما جعلت إطلاق هذه الألفاظ تركيب تمنعكم من إيش؟ من إطلاقها على الله وإثباته لله تعالى. فلماذا ترفضون الأوصاف التي وصف الله تعالى بها نفسه وزعمتم أنها تركيب؟ عرفتم كيف الاضطراب؟ لأنني أنا أفهم من عقل غير ما أفهم من عاقل، غير ما أفهم من عشق، غير ما أفهم من تب. لو كان المفهوم من هذا هو هذا، يعني مترادفات معنى واحد، مثل لما أقول أسد غضنفر أو مهند أو سيف أو صيف، كلها معاني على ذات واحدة، صح ولا لا؟ والألفاظ لكن هنا أنت تتعقل من موجود غير ما تتعقل من واجب، تتعقل من عقل غير ما تتعقل من عشق، عرفنا ولا لا؟ هذا المفهوم غير هذا المفهوم، المفهوم هذا غير المفهوم هذا. ومع ذلك أنت لم يمنعك ذلك من أنك تثبت هذه الأوصاف لله تعالى، وما جعلتك يعني عقيدك بالتوحيد وأنك تقول أن الله واحد وحدة مطلقة أن تطلق أو تعتبر هذه الألفاظ من باب التركيب. فيا سبحان الله، إذا كان مذهبك اتسع لهذه الألفاظ المتغايرة ولم تعتبرها تركيبا، فلماذا يضيق صدرك بإيش؟ يضيق صدرك بإيش؟ بالألفاظ التي ورد بها الشارع من علم وقدرة وسمع وبصر، وجعلت هذا تعدد وتركيب. يعني إذن هذا يعني اتضح تناقضهم. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. يعني الفلاسفة عندما يقولون أن الله واحد يجعلون الذات هي الصفة، ونحن نعلم أن نحن نفهم عندما نسمع أن الله عالم نفهم منها غير ما نفهم من كونه سبحانه وتعالى قادرا، ونفهم ونعقل من كون أن الله سبحانه وتعالى يد غير ما نفهم من أن له وجه، ونفهم ونعقل من أنه استوى على العرش غير ما نفهم من أنه مثلا حي، فكل معنى نتعقله. لكن الذي يجعل جميع هذه الألفاظ دلالتها واحدة غير متباينة، هذا يعني يلزمه إيش؟ فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، يعني العلم هو القدرة والقدرة هي العلم والذات هي الصفة والصفة هي الذات، هذا من أعظم الناس صفصطة. الصفصطة هو منحوتة من السوفسطائيين، وهم الذين يغالطون، الذين إيش؟ يستعملون التمويهات للمغالطة، يعني يلبسون الباطل بلباس الحق تمويها ودعوة للناس إلى الباطل، هذا منهم الصفصطة. فإذا أعظم الناس صفصطة هو الذي يموه ويغالط، لأن هذا شيء معلوم بالضرورة أن الشيء الصفة غير الأخرى، كل واحد يفهم هذا غير هذا، وأن الذات غير الصفة. نعم. ثم أنه متناقض، ما وجه تناقضه؟ ثم أنه إيش؟ متناقض، ما وجه التناقض؟ بينه الشيخ، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون وجود واحدا بالعين لا بالنوع. الآن أنتم تقولون أن وجود الله غير وجود الإنسان، وجود الله غير وجود الإنسان، فوجود الله واجب غير حادث، ووجود الإنسان وجود المخلوق حادث. فأنت إن جوزت أن تكون الصفة هي الأخرى أو أن تكون الصفة هي الذات، جاز لمن يقول أن الوجود واحد بالعين لا بالنوع، فيكون إذن واجب الوجود هو وجود المخلوق، فيلزمك أن وجود الممكن هو وجود الواجب. الآن أنت تريد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التركيب وعن المشابهة وعن التمثيل، فجعلته واحدا من كل جهة، ثم جعلت، فيلزمك أن تكون المفهوم من العشق مفهوما واحدا، أن العشق هو اللذيذ هو العقل، العقل هو المعقول، يعني الصفة هي الموصوف والموصوف هو الصفة. يترتب على مذهبك هذا أنه يأتي الفلاسفة الوجوديين ويقولون لا، الوجود واحد إيش؟ بالعين لا بالنوع، إذا ما في وجود خالق ومخلوق، الوجود إيش؟ واحد. من أين قالوا هذا الكلام؟ ومن أين، من الذي دعمهم بهذا الكلام؟ أنت، وأنت منطلقك التنزيه، فيؤدي كلامك إلى التناقض، لأنك جعلت واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى هو ممكن الوجود، دعمت مذهب الوجودية. فمعنى ذلك أن وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده اللي هو المخلوق، هو نفس وجود الحق الدائم سبحانه وتعالى. وإيش يترتب على هذا؟ نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. يعني شفت كيف مذهبك هذا إيش أدى؟ أدى الآن أنت لما تقول أن الله واحد، وأنني أتعقل من العقل هو العشق والعشق هو اللذيذ والصفة هي الموصوف والموصوف هي الصفة، أنه يأتي أصحاب وحدة الوجود ويقولون الوجود واحد، ما في عندي اثنينية، لا خالق ولا مخلوق، ولا رب ولا مربوب، ولا عبد ولا معبود، الكل واحد، لأن الوجود مفهومه إيش وحقيقته واحدة. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن تجعل الممكن الحادث المخلوق هو عين الرب الخالق، والممكن الحادث المخلوق موصوف بكل نقص، أليس كذلك؟ كل عيب وكل نقص من يتصف بها؟ المخلوق. فأنت لما تجعل المخلوق عين الخالق، إذن أنت لزمك وصف الخالق بكل نقص وكل عيب، وأنت إنما أردت تنزيهه فمذهبك للتنزيه أدى بك إلى إيش؟ إلى أنك تصفه بكل نقص وبكل عيب. هو تمهيد لأصحاب وحدة الوجود. شيخهم من؟ ابن عربي اللي يقول العبد رب والرب عبد. العبد رب والرب عبد. يا ويح شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. هذا مذهب أهل وحدة الوجود، ما في لا خالق ولا مخلوق. لا، من وين جاءهم هذا الكلام؟ من هذه الشبهات، أخذوها من كلام الفلاسفة. إذا تجوزت أنك ما تقول ليس له علم ولا قدرة، هذا تركيب، لا تتعقل من العلم ولا تتعقل قدرة ولا تتعقل إرادة ولا تتعقل سمع ولا تتعقل بصر، لأن هذا يلزم تركيب. إن الله واحد معناته أن الصفة هي الموصوف، والموصوف هي الصفة، والصفة هي الأخرى، العلم هو القدرة والقدرة، ما أحد يقول هذا ولا يقوله عاقل، هذه سفسطة. هذا كنتيجة كلامك هذا أن إيش؟ أن الوجود واحد بإيش؟ بالعين لا بالنوع. إذا ما يصير عندك انقسام في الوجود إلى أنك تقول واجب الوجود وممكن الوجود، ما يمكن تقسيمه، تجعل الوجود واحد مثل ما يقولون الوحدة الوجود. ووحدة الوجود إنما أظلهم هذه الفلسفة التي أنت أتيت بها. إذن لازم مذهبك إيش؟ أن حقيقة الخالق سبحانه وتعالى هي كل هذه الموجودات، كل هذه المخلوقات هي عين حقيقة الخالق، ما في خالق ولا مخلوق. فإذن لازمك أن تصف الباري سبحانه وتعالى بكل نقص وكل عيب، وهذا نسأل الله السلامة هو نتيجة هذا المذهب إيش؟ الباطل. فهمنا يا إخوان كيف جرنا نفي الصفات إلى ليس التشبيه إلى إلى إلى إلى, إلى الإغال في التشبيه، نسأل الله السلامة. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، هذا باب مضطرد. إن وافي أحد ينفي شيء يفر فرارا من شيء إلا ويقع في مثله أو في شر منه. أخذنا إحنا مثال، مثلا الغلات قالوا لا نستطيع أن نقول أن الله موجود. ليش؟ فرارا من إيش؟ قالوا نخشى أن نشبهه بالموجودات. طيب إذا قلتم ليس بموجود لازمكم إيش؟ تشبيهه بإيش؟ بالمعدوم. قالوا لا، ونقول ليس بمعدوم. إذا فررتم من تشبيهه بالمعدوم وفررتم بالتشبيه بالموجود، وقعتم في تشبيهه بإيش؟ بالممتنع، والممتنع شر من إيش؟ من الموجود. نعم، هذا مثال. إذا ما أحد يفر من شيء إلا ويقع في نظيره. أنتم الآن تنفون الصفات يا أشاعرة فرارا من التشبيه. إذا كان يلزمكم التشبيه في الغضب فيلزمكم التشبيه في الإرادة، يلزمكم التشبيه في القدرة، يستلزمكم التشبيه في الحياة. نعم. وإذا جيت لابد أنك تنطلق مع كل منحرف من الأساس. ما هو الأساس؟ نجي نسأله. أولا أنت تثبت إله موجود واجب الوجود ولا ما تثبت؟ هذا السؤال، هذا المنطلق. أي واحد ينفي الصفات أو ما ينفي الصفات، ينفي الأسماء، ينطلق معه من إيش؟ من الحقيقة الأولى. ما هي الحقيقة الأولى؟ هل تثبت أنت موجود إله موجود ولا ما تثبت؟ قال إلا أثبت وجود. طيب أنت إذا أثبتته موجودا واجبا قديما، لابد هذا الذات الإلهية الموجودة لابد أن تتصف بصفات تميزها عن غيره. ما هي الصفات التي تثبتها؟ على الأقل صفة الوجود تثبت الوجود لله. طيب الإنسان موجود، هل أنت تجعل وجود الله كوجود الإنسان؟ يقول لك لا، والله واجب الوجود هذا ممكن الوجود. قل الحمد لله، قل في سائر الصفات كما قلته في صفة الوجود، وهكذا. فهمنا يا إخوان؟ هذه قاعدة، هذه النهاية. أنت الآن تثبت صفة الوجود لله تعالى، تثبت صفة الوجود لله تعالى، فهل تثبتها على وجه، هل تقول أن الله موجود مثل وجود المخلوق؟ يقول لك لا، هو واجب الوجود قديم أزلي. قل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قل في سائر الصفات مثل ما تقوله في هذه الصفة، لأنك أنت من تثبت أن الله موجود لابد من إيش؟ من صفات تميزه عن غيره، ومع ذلك لا تجعل هذه الصفات مماثلة أو مشابهة للمخلوقات. نعم، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. إذن الاشتراك فقط في المعنى العام، يعني في المطلق الكلي، عندما وحنا شرحنا المطلق الكلي، المطلق الكلي تقول عالم، هنا الاشتراك في المعنى العام. يقول ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به يمتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. فصفاته سبحانه وتعالى يتميز بها. الآن أنت مثلا في صفة العلم لك صفة ولك صفة القدرة، لكن قدرك محدودة وعلمك ناقص، لكن صفة العلم لله تعالى ليست كعلم المخلوق، وقدرة الله سبحانه وتعالى ليست كقدرة المخلوق، قدرتك محدودة، قدرة الله سبحانه وتعالى ليست محدودة، علمك محدود، علم الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، سمعك محدود، سمع الله ليس بمحدود. فلا يخطر ببالك الآن أنت، يعني خذ مثلا لمن أنت تدرس هذا الكون، عظمة هذا الكون، عندما يأتي العلماء ويقولون اكتشفوا نجما أو مجرة تبعد عنا 12 مليار سنة ضوئية، هل يستطيع خيالك يتصور هذا البعد الشاسع 12 مليار؟ عشان نقرب لكم، القمر كم يبعد عنا؟ دقيقتين ضوئية. الشمس كم تبعد عنا؟ 8 دقائق ضوئية ولا لا؟ يعني لمقدار ما يسير الضوء 8 دقائق، يعني الشمس لما تشوفها الآن هنا لا هي مشت، بس تو الآن يجيك الضوء، بعد 8 دقائق كانت هنا قبل 8 دقائق، أما هي قد مشت. فهمنا يا إخوان؟ يعني في الثانية كم يمشي الضوء؟ 1000 ميل، يعني مثل يعني مثلا منا إلى الرياض 340 مرة يروح ويجي في ثانية الضوء. أضربها في دقيقة، أضربها في ساعة، أضربها في سنة، يعني أرقام خيالية ما يتخيلها. هذا بعد من الأبعاد المخلوقات، يعني بعد ما تستطيع تصور. فكيف عظمة الله؟ كيف صفات الله؟ لا يمكن أن تصورها يا إخوان. الآن لما أنا أتكلم أنت تسمعني، لكن ما تستطيع أن تفهم 40، يعني واحد مثلا يقول أعرف عربي، يعرف إنجليزي، بس لغتين 3 4، أشطر واحد يعرف 7 لغات، لكن رب العزة والجلال كل اللغات، كل اللهجات، الحيوانات، ولا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت. يعني أنت الآن لو يتكلم 14 ما تستطيع تدرك، قد أنت تسمع سماعا لكن لا تعقل المعنى، هو قاعد يرطل تسمع، إذن أدركت إدراكا غير الإدراك لكن رب العزة والجلال. فإذن صفاته متميزة، ما هي مثل صفات الإنسان، سمعه وبصره وقدرته وحياته وعلمه. إيش علمك وإيش علم؟ يعني فهمنا يا إخوان. لكن لفظة علم هي قدر مشترك يشترك فيها، مثلا يعني مثلا تقول النملة تعلم والإنسان يعلم، لكن علم الإنسان غير علم النملة، الحمار يعلم والإنسان يعلم، لكن علم الحمار غير علم يعني الحمار لما توريه الطريق مرتين ثلاث خلاص يعرف الطريق، هو إذن على معرفة وعلى علم، أليس كذلك؟ يميز. وتجيب له مثلا حتى الحيوان، تجيب طعام، شيء طعام من يقبله طعام ولا يقبله، إذن يعرف الذي يقبله من الذي لا يقبله ويدرك ولا لا يا أخوان، عنده إدراك، عنده شيء من الإدراك وشيء من المعرفة. لكن علمك هل نستطيع؟ إذن نحن استعملنا لفظة علم أو لفظة معرفة مشتركة بين مين ومين؟ بين الحيوان وبين الإنسان، ولا واستعملنا حياة بين الإنسان وبين، لكن إذا جينا لحقيقة علم الإنسان مختلف عن حقيقة علم إيش؟ الحيوان. هذا علم الإنسان يعني كسبي وتجريبي وعنده قدرات وملكات ما هي عند الحيوان، محدود، يمشي على نمط معين بس ما يقدر يحيد عنه، ولا ما عنده علوم تجريبية أو علوم كسبية، لكن لتستخدم لفظة معرفة. فكذلك عندما نأتي لفظة عالم أو الله عالم أو له علم ونقول الإنسان علم، لكن وين علم الإنسان من علم الله؟ حتى علمك محدود، أنت الماضي ما تعرف إلا شيء منه يسير، المستقبل عنك غيب ما تدري وش بيصير بكرة، أنت الآن حوادث تحجزك ما تدري، ما تستطيع أن تدرك إلا إدراكات محدودة، حاجز يمنعك، بعد يمنعك، قرب شديد يمنعك، لكن رب العزة والجلال لا، أنت لو ما في يعني لو كنت في ظلام ما تستطيع أن ترى فلا تعلم، إذا زادت الذبذبات لا تستطيع أن تسمع فلا تعلم، لكن رب العزة والجلال لا، ما هو بحاجة إلى ضوء ليرى ولا هو بحاجة إلى شيء ليسمع، الله يدرك كل شيء سبحانه وتعالى إدراكا يليق بعظمته وجلاله. فإذا نحن نعم نستخدم هذه الألفاظ، لكن حقيقتها في حق الله ليست كحقيقتها في حق الإنسان والمخلوق والبشر، واضح يا إخوان؟ هكذا. وأن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بباله، يعني أنت الآن لما تتصور إن هذا النجم يبعد عنا 12 مليار سنة ضوئية، 12 مليار سنة، المليار كم المليار؟ 1000 مليون، 12,000 مليون مقدار ما يمشي، وش هالكون الوسيع، ثم بعد ذلك سماوات، ثم بعد ذلك رب العزة والجلال، شيء ما يخطر ببال ولا يمكن يتصوره إنسان. نعم. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. هنا الأصل الأول بينه الشيخ أن القول في بعض الصفات كالقول إيش في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، خلصنا من الأصل الأول، وحاور فيه الأشاعرة، وحاور فيه المعتزلة، وحاور فيه الفلاسفة، وحاور فيه الغلاة، كذا يا إخوان من خلال الأصل. والآن دخل في الأصل الثاني، وهو القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني الآن أنت ما تقول في ذات الله تعالى، هل تثبتها أو لا ما تثبت؟ هل هناك وجود لذات إلهية موجودة؟ لا، قال نعم، قلنا أبد، كيف هي؟ يقولك ما أعرف حقيقتها، حقيقة هذه الذات لا أعرفها، فسبحان الله. فكما أنك لا تعرف حقيقة الذات فكذلك حقيقة الصفات، اجعل منهجك في الصفات كمنهجك في الذات، اجعل منهجك في الصفات كمنهجك في الذات، كما أنك لا تعرف حقيقة ذات الله تعالى فكذلك لا تعرف حقيقة صفاته، أي صفة من الصفات، لا العلم ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا اليد ولا الوجه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن ايه؟ عن الكلام في الذات. فكما ان ذاته غير معلومه فكذلك صفاته غير ما نعلم حقيقتها. ثم بعد ذلك بين الموقف عندما يسأل الإنسان عن كيفية الصفات. والسؤال عن الكيفية هو سؤال عن الحقيقة، حقيقة كيفية الصفة. فلو سأل إنسان كيف استوى، إذن هو يطلب معرفة كنه الصفة، كيف استوى. ما هو الجواب؟ الجواب هو جواب الذي كان يجيب به أئمة السلف. ما الذي أجاب به أئمة السلف؟ مثل ربيعة ومالك، ماذا قالوا؟ ما هو جوابهم؟ الاستواء معلوم. إذن أنا أفهم من اللغة معنى استواء، أعلم من اللغة معنى يد، أعرف من اللغة معنى غضب، الرحمة، اليد، الوجه، كل هذه معروفة عندي لغة. فإذا استواء معلوم، والكيف مجهول. كيف استواؤه؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ هذا ما مجهول. إذن السلف لا يفوضون في المعنى، إنما يفوضون في إيش؟ في الكيفية. لا يفوضون في المعنى، إنما يفوضون في إيش؟ في الكيفية. المعنى معلوم، والله خاطبنا بما نعرف وبما نعلم، ما خاطبنا بألفاظ لا نفهمها ولا نفقهها. فهمنا يا إخوان؟ لا. هل الله عز وجل خاطبنا بألفاظ لا نفهمها، ولا خاطبنا بكلام عربي مبين بلغة فصحى؟ هي لغة القرآن، هي لغة رأي القرآن، هي اللغة العربية، وهو معروف لغة. فالاستواء معروف لغة، على وارتفع مع. والكيف مجهول، لكن كيف استوى هذا هو المجهول. فكما أننا لا نعرف ذاته كذلك لا نعرف إيش صفاته. كما أننا لا نعرف ذاته، حقيقة ذاته، وكذلك لا نعرف حقيقة صفاته، يعني كنه الصفة. أو والكيف مجهول، والإيمان به واجب. يعني يجب عليك أن تؤمن بأنه استوى، يجب أن تؤمن بأن له يد، يجب أن تؤمن بأن له قدرة، يجب أن تؤمن بأن له علم، والإيمان به واجب. ليش أنا أؤمن به؟ لأنه جاء من الصادق المصدوق. الله سبحانه وتعالى أخبرنا الرحمن على العرش استوى. إيش موقفك أنت؟ تقول لا ما استوى، الله يقول استوى، تجي تقول لا ما استوى. إذن هذا معارضة للقرآن. إذن إيمانك بأن الله استوى واجب، واجب. ولو أنك ما آمنت تكون قصرت في واجب، تكون قد قصرت. فالإيمان واجب، واجب لأنه ورد به الكتاب والسنة. جميع الصفات مو بس الاستواء، اليد، الإيمان باليد إثباتها واجب، الوجه الإيمان بها إثباتها واجب. هذا مذهب من؟ مذهب السلف. لماذا واجب؟ لأن ورد بالكتاب والسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، القرآن أخبرنا بذلك. فالإيمان به إيش؟ واجب. والسؤال عن كيفية بدعة، لأنه هذا ابتداع في الدين، لأنه ما ورد السؤال أو طلب شيء لا يمكن معرفته. فأنت عندما تطلب شيئا ولم يرد عن السلف الصالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض له الصحابة رضي الله، فأنت ابتدعت أنك تطلب شيئا وتتعمق في شيء غير أنت مطالبا به، فهو بدعة. محاولة معرفة الحق الكيفية هذا ابتداع في الدين، غلو في الدين، تعمق في الدين، فهو ابتداع. يجب أنك تمشي وتسير على منهج مين؟ الصحابة. هل الصحابة راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له بين لنا كيف استوى؟ إذن سؤال مبتدع، أنت أول من أحدث هذا السؤال ابتدعته. والابتداع في الدين ضلال مبين وخطر جسيم. فإذا إيش المطلوب؟ المطلوب أنك تسلم بالنص وتقبل النص، ولا تتعمق في معرفة الكيفية، لأن هذا أمر حجبه الله عنا. نعم، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، فإذا هو مبتدع. ليش مبتدع؟ أول شيء أن الصحابة ما سألوا هذا السؤال ولا حاول أحد، ولأنه أيضا لا يمكن أحد يجيبك، لا يمكن لبشر أن يجيبك عن هذا السؤال، كيف استوى، كيف علمه، كيف إرادته، ما يمكن. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذن نحن نثبت النزول. ليش نثبت النزول؟ لأنها ورد بها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النص صحيح وثابت، فنثبت لله نزول. لكن كيف نزوله؟ نقول نزول يليق بجلاله. أنت الآن تنزل لك نزول، الطير ينزل له نزول، لكن نزولك مثل نزول الطير؟ مثل نزول الطائرة؟ مثل نزولك أنت؟ ممكن تنزل مرة بالسلم، مرة تنزل برجولك. نزولك معناته تفريغ مكان وشغل مكان. أنت الآن كنت فوق تبغى تنزل، إذن صار اللي فوق فارغ وأشغلت اللي إيش؟ اللي تحت. هذا نزول مين؟ نزول الإنسان، نزول المخلوق، نزول البشر. فاهم يا إخوان؟ لكن نزول الله عز وجل نزول يليق بجلاله. فكما أن النزول البشر يختلف، المخلوقات يختلف ما بين طائر وما بين إنسان، ولا لا؟ الطائر هل يحتاج الطير لينزل إنه يحتاج إلى مصعد؟ يبي ينزل من 20 دور، يبي ينزل تحت، يحتاج مصعد؟ يحتاج ينزل مع الدرج؟ ما يحتاج، له نزول يستطيعه، صح ولا لا؟ وأنت لكن لو تبي تنزل أنت تقول بطير مثله تتكسر، ها تستطيع كذا ولا لا؟ لك نزول يليق بك، إما بمصعد ولا على السلم ولا. فإذا كان المخلوقات تتفاوت وتتباين إيش حقيقة نزولهم على حسب إيش ذواتهم واختلافها، نزول المطر يختلف، نزول الهواء يختلف، وهكذا. لكن نزول الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، لا كنزول البشر ولا كنزول المخلوقات. ليس معناته شغل مكان وإفراغ مكان، لا. وذلك يجي الواحد يسأل إذا نزل يفرغ منه العرش ولا ما يفرغ منه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش السؤال هذا؟ أنت إذن أنت أول شيء شبهت، فلما وقع في قلبك التشبيه والتجسيم قمت تسأل هذا السؤال. إذا جاء قال لك لا، لا ينزل ربنا، لا ينزل، لأنه فنحن الذي ينفي النزول إنما لأنه علق في ذهنه التشبيه والتجسيم أولا، فأراد إيش؟ أن ينزه ثانيا، والأول شبه أولا. وإذا لو فهم من النزول نزول لائق بذاته تعالى لما جرى على لسانه هذا السؤال، لما وقع في هذا السؤال. واضح يا إخوان؟ نعم. وكذلك إذا قيل له كيف هو، إذا من واحد يسألك عن حقيقة صفة أو عن كيفية صفة، تسأله عن إيش؟ عن كيفية ذاته. فإذا قال لك أنا أعجز عن معرفة حقيقته، ما يستطيع يقول لك ما حقيقة الذات الإلهية، لأن الله حقيقته سبحانه وتعالى ما هو مثل البشر، ما هو لا يعني لا شيء، لا حقيقته لا مادية لا ترابية لا هوائية لا مائية، منزه سبحانه وتعالى عن ذلك. فأنت ما تعرف حقيقة الله عز وجل ذاته، فكذلك كما أنك عاجز عن معرف حقيقته تعالى فكذلك صفاته، لأن السؤال عن الصفات فرع عن السؤال عن الذات. معي يا أخوان؟ لا. فإذا سألك هو كيف ينزل، طيب كيف ينزل؟ يفرغ العرش ولا ما يفرغ؟ قل له طيب كيف هو؟ قال لك ما أعرف. قال لك أنا ما أعرف النزول كيف ينزل، لكن أؤمن أنه ينزل، أؤمن بنزوله، أؤمن بنزوله، لأنه من أخبرني بذلك؟ الصادق المصدوق. وإذا ما آمنت بنزوله فأنت تقدح في محمد صلى الله عليه وسلم، إما في علمه وإما في نصحه وإما في صدقه، هذا لازمك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أنت تقول لا ما ينزل، معناته أنت تتهم الرسول بإيش؟ إما في علمه أن الرسول لا يدري، أنت اللي تدري، أو في إخلاصه. الرسول قال ينزل بك تعتقد اعتقاد الجهمية اللي يوديك جهنم، ما يبي لك الجنة الرسول، هكذا يقول الأشاعر وهكذا يقول المعتزلة. أو في صدقه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبيك تعتقد الحقيقة كما هي، وهذا ما يعتقده الفلاسفة. فهمنا يا إخوان؟ فنحن إذن ليش نؤمن أن الرسول أن الله ينزل؟ لأن الرسول أخبرنا، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق الخلق وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. فهمنا يا إخوان؟ فنحن نقبل من النبي صلى الله عليه وسلم حديث النزول ولا ننازع فيه ولا نرفضه ولا نرده بعقولنا، فهمنا؟ فإذا قال له كيف ينزل قل له كيف هو، قال ما أعرف، قل والله ما أعرف أنا مثل. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذن أنت كيف تعرف لما واحد يقول لك نزل شيء كيف نزل هذا الشيء، تقول لي بين لي وش هو هذا الشيء، إنسان أقول لك كيف ينزل، حيوان أقول لك كيف ينزل، إذا لا. لكن لو قلت في شيء نزل كيف نزل، تقول له طيب صح ولا لا، لازم ما هو النازل ما حقيقته عشان أبين لك إيش كيف ينزل، بين لي إيش ما هو فأبين لك إيش كيف ينزل. فأنت تستطيع أن تنزل، قال لك شيء نزل، هل نزل سريعا ولا نزل بطيئا، قل له ما هو حتى أبين لك. فإن كان يعني لأن الهبوط يتساوى مع حقيقة الشيء يعني كثافته وكتلته. نعم قيل له نعم، إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي ونزولي واستوائي وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ فكما أننا نجهل ذات الله تعالى يعني نجهل كيفيتها، كيفية ذاته نجهلها، فإذا نجهل كيفية الصفات لأن الصفات فرع عن الذات، فإذا أنت جهلت الذات فمن باب أولى أنك تجهل الصفات. نعم نعم كمل. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. نعم يقول إذا أنت تقر، أنت الآن هل تؤمن بأن الله موجود وأنه له حقيقة وثابت ولا لا، وأنه يستوجب صفات الكمال ولا لا، هذا السؤال. فإذا أقريت بأن له حقيقة وأن له ذات وأن هذه الذات مخالفة لسائر الذوات خلاص، فإذا الكلام في الصفات مثل الكلام في ذات، فقل له سمع وبصر يعني له هذه الصفات صفات الكمال لكن لا تشابه شيئا من إيش من الصفات المخلوقين، فلا كلامه ككلام المخلوقين ولا سمعه كسمعهم ولا علمه كعلمهم ولا قدرته كقدرتهم. كما أنك يعني تقر بأن له ذاتا وهذه الذات تخالف سائر الذوات، فكذلك إذن له صفات تخالف سائر الصفات ليست كصفات المخلوقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ابن عربي هو صوفي ولا فيلسوف ولا باطني؟ بين لنا. ابن عربي هو من القائلين بوحدة الوجود و من غلاة الصوفية، وغلاة الصوفية أدخلوا في الاتجاه الصوفي اتجاه فلسفي، وهل هو باطني؟ نعم الصوفية منهم من يميل إلى القول بأن هناك حقيقة وشريعة ظاهر وباطن، لكن غالبا يطلق الباطنية على غلاة الشيعة كالنصيرية والمكارمة وما إلى ذلك والإسماعيلية. هذا سائل يقول أمكث 3 أشهر أصلي المكتوبة قصرا وأصلي من النوافل 2 ركعة والقيام، هل لو صليت النوافل تصح أم لا، أم علي إثم؟ وجزاك الله خير وجزاء. أولا القصر إنما يصح في حق المسافر، وأهل العلم بحثوا من هو المسافر، يعني القصر يجوز في حق المسافر أو إذا نعم، فالمسافر من هو المسافر، هذا السؤال. فبعض أهل العلم وهو الجمهور يرون أن الإنسان إذا دخل بلدا ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فهذا خلاص ما عاد صار مسافر، يعتبر مقيم إذا نوى. هذا كلام أهل العلم جميعا، يعني الجمهور إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام يعني عارف أن والله أنا رايح البلد الفلاني سأجلس 10 أيام فهذا ما صار مسافر، أصبح مقيم، له حكم المقيم. هذه مسألة. وإذا كان دخل البلد ونوى الإقامة أقل من 4 أيام قالوا هذا مسافر، هذا طبيعة المسافر، هذا حقيقة المسافر. ولو دخل البلد وما يدري قديش يجلس، هو مثلا ناوي يجلس يوم عنده معاملة لكن طولت، بكرة تعال بعده بكرة، ما قضى حاجته، فلو جلس شهرا يعتبر مسافر لأنه ما عزم على الإقامة ولا يدري متى انتهى غرضه يريد أن يسافر، هذا أيضا اعتبروه مسافرا وإن جلس شهرا وإن جلس شهور. المسألة الثانية، إذا كان أنت في بلد ولو كنت مسافر تسمع النداء، ما يجوز تجلس تصلي قصرا في بيتك وتترك الجماعة، فهمنا يا إخوان؟ يعني كونك تجلس 13 تقصر شيء غريب، هل تسمع النداء ولا ما تسمع النداء؟ إذا سمعت النداء فأجب ولو كنت مسافر، فتصير مسافر ائتم بمقيم فعليه الإتمام، يصير إيش؟ مسافر. لكن لو كنتم جماعة مسافرين وما سمعتوا صليتوا لحالكم تقصرون إذا كنتم في حكم المسافرين. فمفهوم السفر، الله أباح القصر بالسفر والرسول صلى الله عليه وسلم شرعه، لكن يبدأ نبحث من هو المسافر، هذه حقيقة من هو، فهمنا يا إخوان؟ وهذا يختلف فيه أهل العلم، في اختلافات بين أهل العلم، لكن هذا الذي ذكرته لكم هو كلام الجمهور، كلام الجمهور. لأننا لابد أن نحرر من هو المسافر اللي حق له يقصر، فهمنا يا إخوان؟ بعدين أما مسألة النوافل، ها؟ أيه؟ إذا كان يعني قلنا الجمهور يرون لو نوى الإقامة 4 أيام 4 مو 3 أشهر هذا لا حكم المقيم، هذا كلام الجمهور لأنه أصبح مقيما، ما هو ما له حكم المسافر، مقيم. إذا كان يعلم، يعني حنا الآن هذا كلام الجمهور، الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون إذا نوى الإقامة أكثر، جاي بلد ونوى 4 أيام خلاص هذا له حكم المقيم، هذا له حكم المقيم حتى لو 4 أيام مو 3 أشهر يعني. لكن لو إنسان ما يدري متى تقضي حاجته، جاء البلد ويبي ما هو ناوي يقيم، ما نوى بكرة بعده بكرة، لكن استمر معه شهرا، هذا له حكم المسافر. لكن مسألة ثانية، لو إن الإنسان جلس في بلد يسمع النداء حتى لو هو مسافر لازم يصلي مع الجماعة، ما يترك الجماعة. ولذلك أنا أستغرب من السائل اللي من يقول إيش 3 أشهر صلي قصرا، لا ما تصلي قصرا إذا كنت تسمع النداء. لا أتصورك يعني مسافر إلا إذا كنت في البراري، أما إذا كنت في بلد لازم تسمع النداء، وإذا سمعت النداء فيجب أنك إيش تجيب. أما مسألة النوافل فنعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مسافر على الراحلة، فالنوافل المطلقة جائزة في حق المسافر، لو صليت ما في شيء، ما يقال هالعيل إثم، لكن ما تعتبر يعني السنن الراتبة، يعني ما تعتبر في حقك إذا كنت مسافرا راتبة، يعني لو نعم لو تركتها نعم يعني هو يعني علق الحكم بإيش؟ هل قال هل تسمع النداء؟ علقه بسماعنا يعني، بس يعني فإذا كان يسمع النداء هو الأصل يعني الحرص يا إخوان، يعني المسلم الحرص أنه يؤدي الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة ب27 درجة وصلاتك لحالك بكم درجة؟ يعني لو إنسان عاقل، لو قال لك تاجر، بالله لو تاجر قالوا له ترى شف البضاعة اللي تتبيعها في جدة بريال، بمكة تبيعها ب27 ريال، بالله يجلس يبيعها بجدة؟ بالله عليكم تاجر يروح لو كان يقولوا له قالوا له بأمريكا راح لأمريكا. ليش؟ بحثا عن الربح. فما واحد يعني يسمع الرسول يقول 27 درجة وهنا درجة وهو جنب المسجد يعني يتعجب انه يترك انه ما يحضر الى الجماعة هذه 27 درجة وهذه لك درجة. فاذا كان الانسان يشد الرحال الى بلد اخرى من اجل الثواب فكيف اذا كان مجاورا المسجد؟ وهذا في حق لمن جاء ذاك يستأذنه عن صلاة الجماعة. هذه بالمناسبة يعني تسمحوا لنا يعني الاصل ترى الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة. هذا صحيح منك. ليش؟ جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا ما عندي قائد يقودني والمدينة كثيرة لها وأبي ترخص لي. فقال ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أدوى قال أتسمع النداء؟ قال أجب. وأهل العلم يقولون أن الله سبحانه وتعالى حتى في أثناء القتال أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلوا جماعة. فإذا كان في وقت القتال وجعل وصارت جماعة وجماعة تتقدم وجماعة تتأخر وجماعة تحرس صفة الصلاة يعني صفة الصلاة في العرب غير الصلاة ونحن جماعة ومع ذلك ما يعني ما تنازل يعني ما ما ما ما أباح أن نترك الجماعة فمعنى ذلك تتأكد في حالة السلم. ولذلك قال يعني الصحابي الجليل وما رأيت يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن الجماعة إلا واحد منافق ما يشعر بقيمة الجماعة. فبالمناسبة يا أخوان يعني نحرص على صلاة الجماعة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كنت أمر الصلاة تقام ثم الناس يتخلفون فأحرق عليهم بيوتهم. يعني استحل النبي صلى الله عليه وسلم تحريق بيوت اللي يتخلفون عن الجماعة لو لم تكن واجبة لما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوان الأصل في صلاة الجماعة أنها واجبة ولا يجوز التخلف عنها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. هذا سائل يقول ما المراد من قول الشيخ رحمه الله وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له؟ نرجو إعادة شرح هذه الجملة مأجورين. ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يعني شوف أنت أول مرة أول درجة لإثبات صفة فتقول هل هذه الصفة يترتب عليها استحالة أو يترتب عليها محذور يترتب عليها تشبيه؟ يأتي الجواب لا. إذن هي جائزة ولا ممتنعة في حقه؟ أول سؤال إيش تسأل نفسك؟ هل يمتنع اتصاف الله؟ يعني مثلا أنت تجي تقول الأكل هل يجوز أن الله يأكل؟ نقول لا هذا ممتنع في حقه إذن هذا غير جائز. ماشي. هل يجوز في حقه تعالى أن يشرب؟ تقول لا الله سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه أن يشرب لأنه ممتنع في حقه لأن الله غني غنى مطلق ما هو بحاجة إلى شيء. فهمنا يا إخوان؟ إذن أول بحث أول سؤال تسأله هل هذا جائز ولا ممتنع كذا ولا لا. فإذا جيت هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعلم؟ إيه نعم. إذن العلم جائز. ليش؟ لأنه صفة كمال. العلم من حيث هو صفة كمال. إذن اتصافه تعالى بالعلم واجب لأن غير ممتنع في حقه تعالى أن يتصل. لما يجي الفلاسفة يقول لا إذا قلت عالم معناته تركيب أو معناته تغير أو معناه حدوث هذا ممتنع. أنت تجي تبحث يقول لا اتصاف الله تعالى صفة العلم صفة كمال ولا تستلزم تركيبا ولا تستلزم حدوثا ولا تستلزم تشبيها إذن يجوز في حقه أن يكون عالما. إذن هو واجب في حقه أن يكون عالما لأنه اتصافه بالصفة ما هو متوقف على شيء. فما جاز لواجب الوجود وجب. أنت الآن اتصافك بصفة متوقف على إرادة الله تعالى. أنت أن تكون أو لا تكون من الذي يجعلك؟ إرادتك أم إرادة الله؟ أن تعلم أو لا تعلم؟ أن تحيا أو تموت؟ إرادة الله. إذن أنت اتصافك بهذا جائز ليس بواجب. واضح؟ جائز أن تكون عالم وجائز أن لا تكون. إذن لا يجب إلا أن يجب أن تكون. واضح؟ فأنت في حقك الصفة جائزة وتبقى جائزة لا تنقلب إلى واجبة. أما في حق الله تعالى فإذا قال العقل أن هذا غير ممتنع في حقه تعالى معنى أنه جائز. فاتصافه تعالى به واجب، لأن اتصافه تعالى ليس متوقف على إيش؟ على شيء آخر. فضيلة الشيخ، هناك شبهة حول النزول، وهي أن الله ينزل الثلث الأخير من الليل وفي بعض البلاد نهار، فكيف نرد على مثله؟ هؤلاء هم فهموا من نزول الله كنزول البشر، فهموا من نزول الله كنزول البشر مشبهة، وبالتالي يأتون بهذه التساؤلات وهذه الشبهات. وإلا فأنت لما تفهم أن لله تعالى تنزل ونزول حقيقي يليق بجلاله، كما أننا لا نعرف ذاته ولا حقيقته، فهو نزول يليق بذاته وجلاله، فسواء كان البلاد الأخرى نهار ولا، فهو ينزل في البلاد التي فيها ليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ينزل؟ الله أعلم. أنت لما جاء في خاطره أن نزول الله كنزول البشر أو كنزول المخلوق، قام جالس التساؤل كيف ينزل؟ هذا في أنت ممكن يرد هذا الإراد في نزول إنسان، في نزول المخلوق، أما في نزول الخالق الذي لا نعرف حقيقة ذاته ما يرد هذا السؤال، غير وارد. ليش غير وارد هذا السؤال؟ لأن حقيقة الله غير معلومة لنا، فبالتالي كيف ينزل غير معلوم لنا، وبالتالي فما يرد هذا الإراد إذا كان هنا نهار هنا ليل هناك نهار، هذا غير وارد، لأننا لا نعرف حقيقة نزوله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة نزوله هي صفة متعلقة بالذات، فكما لا نعرف ذاته لا نعرف صفاته. هذا يطلب إعادة شرح شبهة صفات الصفات، إن شاء الله تعيد السؤال هذا في بداية الدرس الأسبوع الجاي إن شاء الله ونعيده، لأن المجال الآن لا يتسع. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يلزم من إثبات أن الله في السماء كما في حديث الجارية إثبات المكان وتحديد الاتجاه لرب سبحانه وتعالى، وكيف الرد على هذا؟ شوف يا أخوان، الرب سبحانه وتعالى في السماء، ومعنى في السماء أنه فوق السماء، لا أنه في مكان مخلوق. يعني ما تقول مثلا زيد في الدار، معناته الدار يحيط به، هل معنى لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله في السماء يعني أن السماء تحيط بالله أو أنه في مكان مخلوق؟ لا، تعالى الله، لأن الله عز وجل لا يكون في شيء من مخلوقاته، بل الرب جل وعلا فوق العرش، فوق السماوات، فوق عرشه، عال على خلقه، فهمنا يا إخوان؟ فهنا في السماء بمعنى على، ليس بمعنى في الظرفية، الله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى إيش؟ إنه على. نعم، مثل لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني إيش؟ على جذوع النخل. سيروا في الأرض، يعني سيروا في الأرض، يعني في الخندق تحت الأرض تحفرون تمشون، ولا سيروا في الأرض يعني على الأرض، يعني على الأرض، هذا فيه بمعنى، فهي ليست فيه بمعنى الظرفية إن الله في السماء أي تحيطه السماوات، لا، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على خلقه، وهو منزه عن مكان المخلوق، الأمكن المخلوقة. أما تحديد الاتجاه فنقول له: ما لا تريد بتحديد الاتجاه؟ إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى القلوب بفطرتها تتوجه إلى العلو طالبة لربها تعالى، فهو بهذا المعنى صحيح، فهمنا يا إخوان؟ فنحن كل إنسان بفطرته يميل إذا دعا يتوجه إلى وين يا إخوان؟ إلى العلو، يا الله، إذن ما نتوجه نطلبه تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، أين نطلبه؟ كل إنسان كل داعية بفطرته يميل إلى وين يا إخوان؟ إلى العلو، يطلب ربه متجها إلى ربه. فالله سبحانه وتعالى كما بيّنت النصوص وكما دلت الفطرة وكما دلت أدلة العقول فوق عرشه دائم من خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة اللي ما أجبنا عليها نخليها الأسبوع الجاي.